صلى عليه الله نورا هاديا ما قام يضرب في طريق المبهم. صلى عليه الله نورا هاديا ما قام يضرب في طريق المبهم طوعا لأحكام القضاء خطى على هذا الثرى خطوى اليتيم المقدم متجردا من كل جاه ظاهري وبغير جاه الله لم يستعصم. جهل القراءة في خضم كفاحه للعيش منذ صباه لم يتبرم طورا مع القطعان في فلواتها أو فوق قافلة تسيح لمغنم حتى استقام على النضال شبابه صلب العزيمة ماضيا إن يعزم. يمضي كأصلب ما يكون شكيمة لكن على قلب كبير أرحم وبرغم فاقته تراه إذا رنا خشعت لهيبته قلوب الحوام. صلى الله عليك وعلى